يقول السائل أنه نوى طواف الإفاضة والوداع معا ثم خرج لكي يتهيأ للسفر، لكنه تأخر مع عمته لأنه سعى بها، هل يؤثر هذا في طوافه؟ لا، ما دام أنه لم يبت ما نام ولم يشتري أو يبيع تجارة فلا بأس بذلك إن شاء الله، ما دام تأخره ضرورة. يقول أنه نام في التنعيم في مسجد التنعيم. نعم، نام في مسجد التنعيم. التنعيم خلاص خرج من مكة. يقول السائل كلفني أحد الحجاج بأن أرمي عنه جمراته، كنت أرمي عن نفسي ثم أرمي عن الذي كلفني، هل هذا يجزي؟ هذا يجزي إذا كان الذي وكلك عاجز عن الرمي، إذا كان ما يستطيع أبدا أن يرمي نعم، فالسنة أنك ترمي عن نفسك ثم عن من وكلك في الحال. أما إذا كان وكلك وهو قادر على المجيء فالرمي غير صحيح، لا تجوز الوكالة إلا عند العجز التام. قل السلام، حكم الصلاة بالنعل، حكم أن يضع النعل سترة له على أمامه سترة له؟ ما في مانع، لكن عاد لو وضع غيرها، لكن الصلاة حتى في النعلين يجوز إذا كانت طاهرة يصلي بها. يقول السائل هل الصلاة صلاة ركعتين في الروضة بعد العصر من الصلاة ذات الأسباب؟ لا لا، ليس للروضة مزية من حيث الأوقات، فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم كله سواء، ليس للروضة مزية، لا ينبغي للإنسان أن يصلي بعد العصر إلا تحية المسجد. عند بعض العلماء يرى أنه يجوز، والبعض الآخر يلحقها بقوله لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. اللهم في البيت الحرام، فقد ورد في الحديث لا تمنع من أراد الطواف والصلاة في هذا البيت من ليل أو نهار. أما هذا المسجد وغيره من المساجد سواء. خلص، هل يجب أن يكون المؤذن طاهرا؟ هذا يستحب له أن يكون على طهارة، ويستحب أن يستقبل القبلة، وإن يستحب أن يكون على مرتفع، ويستحب أن يكون قائما، ويستحب أن يضع أصبعيه في أذنيه ويلتفت بالحيعالتين يمين ويسار، هذا سنن ينبغي الإنسان أن يستكملها. يقول السائل قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج ولم يرفث ولم يفسق خرج كيوم ولدته أمه، يقول فإذا وقع الإنسان في معصية أو فسق واستغفر الله على عن تلك المعصية هل يؤثر هذا في حجه كن حجا مبرورا؟ الرب عز وجل يقول فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فما دمت أنك جئت للحج من أجل أن تتوب من ذنوبك، تريد المغفرة وتريد أن ترجع كيوم ولدتك أمك قد سلمت من الذنوب، فكيف تعصي الله؟ فعلى كل حال إن تبت إلى الله توبة نصوح فأمرك إلى الله، إن شاء قبل توبتك وإن كان وإن شاء ردها فهو أعلم وأرحم بعباده. يقول السائل صلينا الظهر والعصر جمع تقديم في عرفة بعد دخول وقت الصلاة، ولكن صلينا قبل صلاة إمام مسجد النمرة، هل هذا فيه شيء؟ إذا تأكدتم أن الوقت قد دخل فليس فيه شيء، المهم دخول الوقت. هل يصح أن يكون، يقول السائل يصح أن يكون الأذان منبه للجوال المكالمة؟ لا ينبغي أن يتخذ ذكر الله نغمة للجوالات، لا القرآن ولا الأذان ولا أي ذكر، لأنك تدخل دورة المياه ومعك الجوال، وربما هتفك عليك هاتف فحصل ذكر الله في تلك المكان الذي لا يحل أن يذكر الله فيه، وفيه امتهان لكتاب الله وذكره. اجعل النغمة شيئا من غير ذكر الله ولا من المحرمات من الموسيقات والأشياء التي لا تحل شرعا، لأنك أيضا إذا وضعت موسيقى أو شيء محرم فربما نسيت أن تغلقه قبل دخولك المسجد فحصل ذلك فتأثم. وأنا أنصح جميع المسلمين عموما، لأن الآن يمكن ما بقي ولا صبي إلا ومعه جوال، أنصح الجميع بأن لا ينسى إذا أراد أن يدخل المسجد بأن يغلقه لئلا يؤذي الملائكة والمصلين بما عنده من النغمات. وأنصح الجميع بأن لا يجعلوا نغمة محرمة من الموسيقات والأجراس السيئة، وكذلك لا يجعلوا ذكر الله فيمتهنوه بذلك. يقول السائل: إذا رميت عن والدتي التي رافقتني إلى الجمرات لكن بسبب الزحام الشديد لم تدخل وهي كبيرة في السن، هل في ذلك شيء؟ إذا كانت عجزت عن ذلك فليس فيه شيء، ولكن الواجب أنك تختار الأوقات، فهناك أوقات ما فيها زحام أبدا، من بعد صلاة العشاء إلى قبيل الفجر، هذا كله وقت رمي وليس فيه زحام، ما يلزم أنك تأخذها وتذهب أنت وإياه في وقت الزحام، اجلس أنت وإياه انتظر حتى تصلون العشاء ثم تذهبون إن شاء الله، وستجدون المكان خفيفا جدا لو كان صبي يرمي وحده. يقول السائل: من صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر المؤذن أن يؤذن مرة يعني تكبيرة وحده، تكبيرتين، ما سمعنا بهذا. الأذان كما شرع، كما ثبت بالرؤية الصالحة التي أقرها النبي عليه الصلاة والسلام هذه الجمل، فمن كان عنده دليل بهذا بحديث صحيح فليأتي به. يقول السائل: يقول: لم ندفع الهدي وصمنا ثلاثة أيام في مكة، هل يمكن أن نصوم الباقية 7 أيام الباقية في المدينة؟ الصيام، نعم الصيام معروف أنه كما ذكر الله 3 أيام في الحج، وأما 7 أيام إذا رجعت سواء في المدينة واللي في بلدك فأي مكان، الله أذن لك أن تصوم 3 أيام والسبعة إذا رجعت في أي مكان تصوم. يقول السائل: في أوروبا المسلمون بعضهم يعمل طوال اليوم ويدخل عليه أكثر من وقت واحد للصلاة أثناء عمله، هل لو أن يجمع بين الظهر والعصر؟ لا، إذا دخل وقت الصلاة فليصلي، يكون مستعد ثم يصلي ويعوض العمل، إذا كان يحاسب على وقت الصلاة يعوض عن الوقت الصلاة بدقائق خارج الدوام، ولا يجعل هذا العمل حجة، يجمع بين العصر والعصر والظهر لو كان هناك ضرورة قصوى بأن يدخل الإنسان في أمر مهم وضرورة ولا يستطيع أن يتخلص منه، كأن يكون طبيب بدأ بمع عملية جراحية، أو أهل الدفاع المدني دخلوا في إطفاء حريق ونحو ذلك ولم يتمكنوا، هذا نعم لهم أن يجمعوا لأنه ضرورة. أما إنسان في عمل وظيفي إذا كان مسلما حق فيجعل الصلاة نصب عينيه وأكبر همه، إذا جاء وقتها يصلي، وإذا كان أهل العمل يحاسبونه يقول عوضكم أشتغل مقابل وقت الصلاة الذي أنا ذهبت فيه. يقول السائل أنه حج مفردا عند طواف الوداع، ذهب إلى المسعى فسعى، فهل عليه شيء؟ سعى ليس عليه إشارة شيء، هو الأفضل أن يكون يسعى مع طواف القدوم حتى يكون طواف الإفاضة وطواف الوداع ليس بعدها شيء. إذا طاف في ساعة مع طواف القدوم ثم ساعة مع طواف ما يضر إن شاء الله، لكنه لو كان السعي متقدم مع طواف القدوم لكان أحسن حتى يكون آخر عهده بالبيت. المهم أنه الحمد لله يعني ما فصل لا بنوم ولا بالتجار، لكن الأفضل لا شك أن يكون آخر عهده بالطواف. أسئلة كثيرة في من طاف للوداع بناء على أن البعثة قالت لم يسافروا في وقت معين، ثم بسبب تأخر الحافلات بقوا إلى صباح اليوم الثاني، وفي أثناء انتظارهم ناموا في هذا الوقت، هل عليهم شيء؟ على كل حال ما دام انهم بقوا الى اليوم الثاني فعليهم الطواف مرة ثانية، ومن لم يطف فمعناه انه ما وادع، تأخروا بسبب ومن اجل وما دام انه يقول تأخرنا بسبب تأخير الحافلات او نحو ذلك، فعليهم ان يسألوا كبار العلماء، يوجهوا السؤال كل واحد منكم يسأل أحد من العلماء الكبار ويبين له العذر. أما أنا فلست من العلماء حتى أستطيع أن أقول عندي اجتهاد أو لعله لا، أنا اللي أعرف أنه إذا ما سار الإنسان في وقته أو بعد ساعة أو ساعتين أو ثلاثة، المهم أنه لم ينم، فلأنه إذا فر إذا نام وبات وجلس إلى الغد، فالذي يعرف أنا أنه لا بد أن يطوف مرة ثانية، والله أعلم. يقول السائل أنه ذهب إلى منى الساعة الثانية والنصف في ليلة العيد لأن معه نساء، هل عليه شيء حيث لم يبت إلى الفجر في مزدلفة؟ الساعة 2:30، نعم 2:30 يكون وقت لا بأس به ما دام انه معذور ومعه نساء، فإنه لا بأس عليه إن شاء الله. يقول السائل يقول هل يصح مسح الجورب إذا كان خفيفا يعني المحرم؟ لا أو المسح؟ المسح، مسح الجورب. لا بد أن يكون صفيقا ساترا للمفروض من حيث الطول ومن حيث الصفاقة، لا يصف البشرة، فإن كان خفيفا يصف البشرة أو قصيرا لم يغطي الكعبين فلا يجوز المسح عليه. يقول السائل أنه تأخر في طواف الإفاضة والسعي حتى الساعة 11 مساء، وقام بتوكيل أحد الأشخاص عن رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق، هل يجوز هذا؟ توكيله على رمي الجمرات وهو قادر لا يحل، وأما تأخيره لطواف الإفاضة إلى طواف الوداع لا بأس، لكن بشرط أن يكون قد رمى الجمرات. وأما ما دام له ما رمى الجمرة وهو قادر وكل عليها وليس له عذر، فعليه أن يذبح ذبيحا في مكة لأنه ما أدى الواجب، لا يجوز التوكيل إلا للضرورة. يقول ما حكم من تعجل وبات ليلة واحدة في منى؟ من لم يبت ليلتين على الأقل فإن عليه دم لأنه ترك الواجب. الذي يسمح له أنه إذا بات ليلتين ورمى الجمرة يومين يخرج قبل الغروب فلا بأس، أما إذا غربت الشمس ليلة 13 يوم 12 غربت الشمس وأنت في منى يجب عليك أن تبيت وترمي من الغد بعد الظهر. يقول السائل أنهم لم يصلوا إلى مزدلفة إلى الساعة 4:30 قبل الفجر، ثم استمروا في مشيهم إلى منى ولم تتوقف الحافلة إلى أن طلعت الشمس ولم يصل الفجر، ولم أنزل إن معي نساء وبعضهم مرضى، هل علي شيء؟ هذا تفريط وهذا تلاعب، هذا تلاعب من قبلكم ومن قبل من قبل السائقين. فالأحكام الشرعية لا يجوز الإنسان يتلاعب بها ويتساهل. لو أنكم توقفتم حينما وصلتم إلى مزدلفة وقلنا أنكم معذورين وهذا حسب استطاعتكم، ووقفتم حتى تصلون الفجر، الذين لم يصلوا إلى مزدلفة إلا آخر الليل لو وقفوا وصلوا الفجر ثم انتظروا قليلا يدعون الله ثم ساروا لا يقال لهم شيء لأنهم حسب استطاعتهم. أما ما داموا أنهم واصلوا التقصير بهذا النسك ولم يبيتوا بهذا المشعر، وزيادة على ذلك أخروا صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، فهم على كل حال هم والسائق كلهم آثمون، وعليهم أن يتوبوا إلى ربهم وأن يذبحوا فدية عن تركهم المبيت بمزدلفة، والله أعلم. حسن الله عليكم. سائل يقول: هل يجوز جمع الصلاة بسبب المطر؟ وهل إذا صلى المغرب أو الظهر ثم نزل المطر هل له أن يجمع معها العصر أو العشاء؟ إذا نزل ماء المطر وأنتم في المسجد في صلاة المغرب وتعلمون أنه مطر غزير يصعب عليكم المجيء لصلاة العشاء، فمن حين ما تصلون المغرب صلوا العشاء ما في بأس، وكذلك الظهر إذا كان فيه مشقة، لكن الظهر قد لا يكون هناك مشقة لأن الجو قد يكون يعني ليس فيه ظلمة بحيث أنه يكون فيه صعوبة، لكن إذا كان هناك مشقة بالغة فيجوز الجمع، والله أعلم. يقول سائل: رجل أصابه مرض في رجله فلم يبت في منى ولم يرمي الجمرات الثلاث بسبب ذلك، ماذا يلزمه؟ إذا كان المانع له المرض ولا يستطيع أبدا أن يبيت بمنى بات بالمستشفى فهو معذور، لكن رمي الجمرات إذا لم يوكل عليها فعليه دم. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.